قد خطفت القلب والحدق يا بريق الغور قف نفسا قد خطفت القلب والحدق انت جزء يوما بذي سلام انت جزء يوما بذي سلام قل لهم جودوا ببعض شوق والأرق قل لهم يا سعد مغرامكم كم يقاسي شوق والأرق.